قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثني يونس بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد، ومجالد فيه ضعف بن سعد، عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود: قراءكم وعلماءكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالا، وذكر الحديث. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وحدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنن نجاة. هذا الحديث محفوظ، هذا الأثر محفوظ، صحيح ومحفوظ جيد، عن رجال من أهل العلم. وفي بعض الألفاظ أخبار إيمان بلغنا عن علمائنا أو حدثنا علماؤنا أو مشايخنا قالوا: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. إذا ذهب العلم ذهب خير الناس، تتدهور حياتهم. أين هذا السند؟ قال ابن الراحية إلى هنا.